صندوق الدنيا ميديا شاطر قبل ما يبدأ قرب واسمع بدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. إعداد فاطمة عكاشة، الإخراج سعدية حسين. شاي الصباح الشاعر الكبير أبو ألف ليلة وليلة الأستاذ طاهر أبو فاشا، أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الخير وأهلا بك وسهلا. مع شاي الصباح، أولا أبو فاشا، من هو فاشا؟ الفاشا دي اسم يعني لا داعي لشرحه. هو قالت أنت أبو فاشا، فقلت لها هذا الذي أبقت الأيام من وهني. قالت فأين الليالي؟ قلت يا شجن، آه على الليل لو يخلو من الشجن. فلا تسأليني عن معنى فاشا، فالأسماء لا تعلل. تماما. أستاذ طاهر أبو فاشا، لك شهرزاد في الإذاعة ولك شهرزاد في التلفزيون، أيهما أجمل وأيهما أحب إلى قلبك؟ هذا سؤال جميل، وأجيب عنه بأن شهرزاد في الإذاعة أجمل مرات كثيرة منها في التلفزيون. في التلفزيون بيبديها بالصور المتحركة صورة تخرج لتروي جزءا من الحدث، أما في الإذاعة فهناك تصوير وإنعاش لخيال السامع ليتصور جمال شهرزاد. في المقدمة يقول الراوية وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد بقوامها المياد، فأشرق المخدع بجمالها وتعطر بعطر كلامها، وقام الملك إليها وأخذ بيديها وبعدين وأجلسها في مكان القبول، وراح يصغي لها وهي تقول، فتحت باب الأحلام وجعلت تستأنف الكلام، وتطلع شهرزاد تقول بصوت كله عذرية وجمال، بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد، وتأخذ في الحكاية. فالوصف الذي ذكره الراوية في أول الكلام ثم صوت شهرزاد يأتي بعد ذلك نديا طريا كله حلاوة، كل ذلك يثير خيال السامع ليتصور جمال شهرزاد. أما في التلفزيون فليست هناك إلا ظهورها كصورة متحركة تروي بعض القصة. هذه واحدة. وأخرى نهاية الحلقات، في نهاية الحلقات نرى شهرزاد في الراديو قد التقطت الحادثة من الدراما وجعلت تكملها، ثم نراها وقد انكسر صوتها تتناوم وتتثاءب ويؤذن الديك، فتقول بصوت كله دلع ودلال مولاي، تقولها بصوت يثير العواجيز. هذا كله لا نجده في التلفزيون. فأين صورة شهرزاد في التلفزيون من صورة شهرزاد في الإذاعة؟ في التلفزيون يفرض علينا الصورة بالشكل الذي بدأ، أما في التلفزيون في الإذاعة فهناك الخيال المطلق ليتصور السامع شهرزاد بالصورة التي يمكن أن يوحي بها الكلام الذي تقوله والذي يقوله الراوية في المقدمة. الأستاذ طاهر أبو فاشا، تهانينا بمناسبة جائزة الدولة التقديرية، وأنت تستحق أكثر من ذلك. يا سيدتي العزيزة، هذا ترشيح وأنا قد لا أستحق، فهناك من هم أولى مني بكثير، ولكني أشكر لك هذا التحية وهذا الشعور. قدمت آمال فهمي شاي الصباح. تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها، قرب واسمع من الدنيا، صندوق الدنيا. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. آخر كلام. آخر كلام. ما افتكرش آخر كلام. ولا دي آخر كلام ولا دي آخر كلام. آخر كلام. هذا غير صحيح، ولا آخر كلام ولا حاجة. آخر كلام. إعداد وتقديم عمر بطيشة. الأستاذ مفيد فوزي رئيس تحرير صباح الخير. خلى عرش الغناء العربي بعد أم كلثوم. نعم، ده آخر كلام. مش عايز جدال، ولو إني لا، هو فعلا ده الجدار النهائي لأفكاري. فعلا خلى عرش الغناء بعد أم كلثوم، والفن لا يورث. وهذا الكلام أهديه لياسمين الخيام. خالف تعرف؟ ما أعتقدش أنه المخالفة علشان خاطر الواحد يتعرف أو يتشهر إلا قيمة تبدو جلية عند الناس الغير واثقين من أنفسهم، لأن الذي يخالف ليعرف في الحال يسقط في أكبر فخ نصبه لنفسه في حياته. أيتها الحرية، كم من الجرائم ارتكبت باسمك؟ يا سلام. آخر كلام أن هذا الكلام صحيح، ولكن أستأذنك في أن تضع الحرية المسؤولة، لأن الحرية غير المسؤولة ترتكب باسمها جرائم كثيرة، أظن أن آخرها حرية التظاهر داخل الجامعة من أجل صدام حسين. ولا أعتقد أن طلبة مصر، وعي مصر، غد مصر، مستقبل مصر، رجال مصر القادمين، أتصور أنهم يدافعون عن قيمة خاسرة وحسابات أكثر خسارة. عادل إمام هو نجم نجوم الكوميديا المصريين. آخر كلام لي أن عادل إمام بالفعل هو أكثر نجم كوميدي معاصر. معاصر لأنه في زمن فؤاد المهندس أيام التألق كان فؤاد المهندس هو نجم النجوم، وثبت أن لكل أوان نجم، أو لكل زمان دولة ورجال زي ما بيقول، ولكل زمان دولة ورجال. لا توجد مطربة عربية لم تدخل مدرسة أم كلثوم. أعتقد أن ده مش آخر كلام ليا. مش آخر كلام؟ لا، وأنا لما راجع كلامي أقول لك أنه فيروز على وجه الدقة لم تدخل مدرسة أم كلثوم، وإن كانت أحيانا كانت مدرسة أم كلثوم توجه لها دعوة عشان تيجي تحضر وتقعد تسمع وتعجب، لكن أظن أنه في ملف فيروز لا توجد على الإطلاق لا دروس ولا محاضرات ولا كتب أم كلثوم. والأستاذ مفيد فوزي هنا مختلف مع النقاد المتخصصين زي الأستاذ كمال النجمي مثلا. إذا قال كمال النجمي أن كل المطربات العربيات دخلنا مدرسة أم كلثوم، أظن أنني أختلف معه، لأني لم أستشعر يوما أن في صوت فيروز أو حتى في نبرتها شيء من هذه المدرسة، مع كل احترامي لمدرسة أم كلثوم بل جامعة أم كلثوم. الهجوم خير وسيلة للدفاع. والله آخر كلام أنا أعتقد ده كلام يقدر يرد عليه قوي محمود الخطيب والود فاروق جعفر في الكرة يعني بس وصالح سليم والدزوي. فعلا الهجوم خير وسيلة للدفاع، لكن أنا لا أعتقد على الإطلاق أن الهجوم في الحوار خير وسيلة للدفاع، ولا أعتقد أن الهجوم في ندوة أو في حفلة أو في أي شيء يعتبر خير وسيلة للدفاع. أنا أرى أن الهجوم ينبغي أن يكون له توقيت. لا يأتي من الغرب ما يسر القلب. آخر كلام ليا إن أنا ما أقدرش أخد ده على عواهنه. إنما يأتي من الغرب أحيانا تكنولوجيا بشرط أن نضعها في مكانها السليم. ما يأتي من الغرب طيارات فكرية لها قيمتها نضعها في مكانها السليم. يأتي أيضا أحيانا من الغرب أشياء سخيفة ضد تقاليد بلدنا فتنخر كالسوس، ولكن ليس كل الوجه الغربي قبيح. آخر كلام من الأستاذ مفيد فوزي رئيس تحرير صباح الخير. أقسمت ألا أكون صحفيا يبرر للسلطة، أقسمت أن أحمل مبدأ التنوير لا التبرير للسلطة مهما كان الثمن. آخر كلام. موسيقى عمار الشريعي. صندوق الدنيا إذاعة الشعب من القاهرة. في بلدنا فيه ناس عايشين جيل ورا جيل سعيين سنين وسنين، يبنوا وما يهدوش لاجل يعلى البنى وبلدنا تعيش. لقاء الأجيال. لقاء الأجيال برنامج تعده وتقدمه عديلة بشارة. صديقي المستمع مساء الخير، وأهلا بيك في أول عدد من السنة الثانية لبرنامج لقاء الأجيال. وضيفنا في حلقة الليلة هو فنان كبير من الفنانين اللي عصروا السينما المصرية في أكتر من مرحلة من مراحل تطورها، وعاش السينما على الشاشة وخلف الشاشة. لو حسبنا عمره بأجيال السينما هنلاقي عمره جيلين كاملين، ولو حسبناه بالأفلام هنلاقيه 250 فيلم. مع الفنان المخضرم عماد حمدي. محمود انا قصدت انسى التريكو عشان ارجع اكلمك. ما كانش في زود. طيب نفسك ما تبقاش مجنون، انا هفهمك على كل حاجة. انا خلاص فهمت كل حاجة. محمود استناني هنا، انا بعد ما ارجع البيت هحاول ارجع لك ولو خمس دقايق. سيب ضيوفك واصدقائي العمر علشان خاطري. هتبقى انت وهم حرام عليك. روح يا مان روح. حلو استناني يا محمود، انا هعمل المستحيل يمكن اقدر. ما تمشيش من هنا. كانت صورة بوبي يحيطك بذراعي، وانفاسه تقبل اذنك وشعرك، تعمي عيني عن رؤية اي صواب. وحارس خطوبتك له. لماذا أخفيته عني؟ إننا أنا وأنت لا نخفي حبنا عن الناس إلا لأنه حقيقة واقعة. هكذا تصورت والدتك العودة ليست إلا عزاء كذبا. وفجأة رأيت هديتي إليك التي أنساني ما حدث الإقدام على تسليمها لك خلفا. صور لي غضبي عليك أن أجعلك تخجلين من نفسك لما فعلته بي، فأرسل لك خبورا إلى منزلك باسمي. مساء الخير يا أستاذ عماد، وأهلا بيك ضيف لبرنامج لقاء الأجيال. مساء النور يا فندم، أهلا وسهلا. أستاذ عماد، في بداية حياتك الفنية هل توقعت أنك هتوصل للمكانة دي؟ لا طبعا، الإنسان ما بيقدرش يضمن المستقبل، المستقبل ده بيد الله. بس في يعني نقطة مهمة، أن الإنسان لما بيحط مخه في حاجة وعزمه في شيء وبيصمم على الوصول غالبا بيصل. لكن ما يعني طبعا الانسان ما يقدرش يتوقع الى اي مدى يعني حيصل في عمله، دي مش ممكن طبعا. طيب بعد حياه النجوميه العريضه دي اللي عشتها، ازاي لقيت اللون من الحياه ده؟ والله هذا اللون من الحياه يعني هو يعني زي ما بيقولوا سلاح لحدين، يعني نوع يعني لون جميل جدا ولون سيء جدا. جميل جدا فيما يختص من الإنسان بيلاقي نفسه محبوب من أكبر عدد ممكن من الناس، ودي نعمة كبيرة جدا يعني لا تساويها يمكن نعمة أخرى، حب الناس للإنسان. دي من ناحية، من زاوية تانية من مساويها يعني حد حرية طبعا. الإنسان بيبقى محدود في حركاته وفي سكناته، بيبقى عليه التزامات ما هيش موجودة يعني للشخص العادي، بتكلفه كتير، إما في تصرفاته العادية الأدبية قدام الناس أو في تصرف أو في مثلا في التزاماته المالية نحو نفسه مثلا وإلى آخره. طيب يا أستاذ عماد، في ناس لما بتشوف الأفلام القديمة في التلفزيون بتقول إن بعض الأفلام دي على مستوى جيد جدا، بحيث إنه يمكن أحسن من الأفلام اللي موجودة دلوقتي. حقيقي يمكن في ناحية التكنيك مش في نفس المستوى الحالي، لكن من حيث القصة وإخلاص الممثلين وأدائهم بيكون أحسن. فأنت إيه رأيك في النظرة دي؟ شوفي، هو من ناحية إخلاص الفنانين لفنهم ده يمكن يكون في شيء كبير جدا من الصحة. الملفت للنظر إن الفنانين بتوع زمان، أنا بقولش كده لأن أنا منهم يعني من الرعيل الأولاني، إن أنا راجل مخضرم فبنحاز لنفسي أو لزملائي، لا، إنما دي حاجة ملحوظة وبتحدث عنها جميع زي ما سيادتك قلتي. يمكن دي تكون راجعة لأن كان الفن عندنا، إذا كنا بنتكلم على السينما يعني بالذات، كان لسه طبعا فن مبتدئ، وما كانتش وسائل الإعلام الأخرى لسه انتشرت يعني زي مثلا التلفزيون، زي حتى المسرح. يعني كان في فرقتين مسرح أو ثلاثة بالكثير، الإذاعة تقريبا ما كانش فيه. فكانوا إخواننا يعني الفنانين بتوع السينما حاطين كل همهم في هذا الفن، وما كانش بيجزي زي ما بيجزي دلوقتي. وعشان الإنسان كان يشتهر، ما كانش يشتهر زي دلوقتي في سنة أو في اتنين. الشاب مثلا من دول بتلاقيه في سنة أو في اتنين بيبقى ستار لامع كبير ومحط الأنظار، لأن وسائل الإعلام منتشرة جدا. زمان ما فيش حاجة من دي، الواحد ما يقعد له 10 سنين 15 سنة لغاية ما يتعرف، فتلاقيه حاطط همه كله في عمله ولا غير عمله. وبعدين يعني جاله فلوس ما جالوش فلوس، اشتهر ما اشتهرش، هو لاصق في عمله ملتزم بيه. فيمكن دي يكون الفرق بين زمان وبين دلوقتي في الناحية النقطة اللي حضرتك بتكلمي فيها بالذات. طب يعني هل معنى كده ان وجود وسائل الاعلام اثر على المستوى الفني للفنانين؟ لا، هو مش اثر عليه يعني بالمعنى المفهوم، انما ساعد شويه. اصل شوفي، انا اقول لحضرتك حاجه، لما تجيبي شاب في مبتدأ حياته مجهول محدش يعرفه، يبص يلاقي نفسه وهو لسه في في في ربيع حياته الاول، يعني عنده 25 سنه ولا 20 سنه ولا وتبص تلاقيه ما بين يوم وليله في سنه واحده بقى في بقعة الضوء وتحت الأضواء ومعروف، وكل ما يمشي في الشارع الناس تشاور عليه 100% يركبوا شيء من الغرور. ما فيش حق، دي طبيعة سنة الحياة، طبيعة الحياة لسه صغير. فدي مسألة الغرور في نظري أنا أكبر سيئة بتؤثر على الفنان. ونلاحظ أن الفنانين اللي وصلوا من الشبان حاليين يخلو من النقطة دي، يعني زي ضيفنا في هذه الحلقة أستاذ محمود ياسين، يعني من أكبر ميزاته فضلا عن فنه اللي هو أصيله موجود فيه، إنك لا تشعري فيه إطلاقا في مثلا حكاية الورود دي، لا أثرت عليه رغم أنه وصل إلى قمة يعني مجده الفني وهو في هذه السن، طبعا لسه قدامه كمان كتير وحيصل أكثر من هذا. إنما مثلا تلاحظي في، أنا بدون ذكر أسماء، أنا مش عايز أذكر أسماء، بتلاحظي فيهم الحكاية دي بتأثر عليهم جدا. الناس الجمهور أكره ما يكرهوه في الفنان إنه يشعروا إنه مغرور، والغرور هو التعالي، يعني في شيء من التعالي، ما يحبوش إن الفنان يتعالى عليهم. ليه؟ لأنهم ما بيعتقدوا إن الفنان ده ملكهم، ملكه اشتروه وليهم حق، بيدوله كل وقتهم وكل مثلا حبهم وكل بتاع، فعايزينه يبقى زي بتاعهم خاضع ليه. فلو شافوا فيه حكاية الغرور دي بينتهي. هم بيحبوه يا أستاذ عماد، مش اشتروه زي حضرتك ما بتقول، بس هو يعني الحب اللي بيخرج إلى حيز الأنانية يعني شوي. ما أنا مش قصدي، يعني يمكن أنا أخطأت في تعبير بكلمة اشتروه، بقولك كمان يعني اشترى الشيء، يعني بيعتقد أنه بقى ملك بتاعه من كتر حبه ليه، مش علشان يعني أنه بيقولك ده. أنا شخصاً اتقالت لي من الناس بيقولي احنا آخر ندفع فيك ثمن التذكرة مثلاً، حاجة زي كده. إساءة تعبير، إساءة يعني. تعبير مني ومنهم لا منهم هم. هو حضرتك يعني فعلاً احنا كنا مرجئين استضافة الأستاذ محمود شوية بعدين، لكن أنت قلت للمستمعين ان معانا الأستاذ محمود ياسين، وهو كان قبل التسجيل بيقول لي ان حضرتك فأكتر من مرة كل ما بيطلب منك انك تستضيف موهبة شابة بتستضيف الأستاذ محمود ياسين. فإحنا بدورنا بنسألك، اشمعنا محمود ياسين مع إيماننا بأنه من الفنانين الموهوبين اللي يعني بيعطي أمل لبكرة بالنسبة للسينما المصرية؟ هو الأستاذ محمود يذكر أن يمكن من سنتين برضو أنا يعني كان في ندوة في التلفزيون برضو نفس الشيء، أنا يعني استضفته ولازلت كل ما بتجيني فرصة زي لي يعني ما بنتهزها وما بتأخرش. وطبعا أديك شايفة حضرتك أن ما توقعته حصل، يعني نظرتي فيه يعني نجحت يعني. لا هي نظرة في محلها فعلا. طبعا أنا ما كنتش أعرف الغيب، أو ما كنتش أعرف أنه من سنتين كان مثلا هيقدر يصل إيه، أو كان هيقدر يثبت أقدامه لأي درجة. إنما أنا يعني بصفة راجل مخضرم برضو ليا نظرة في الفنان ومدى زي ما بيقولوا القماش بتاعه، وليه برضو نظرة في تصرفاته وأخلاقه وطبيعته وطبعه وتعه. والحمد لله اللي توقعته يعني لقيته بالضبط فيما يختص هو بقى. يعني أنا ليه يعني بفضله بالذات عن معظم الشبان؟ طبعا كلهم فيهم ناس كويسين جدا، بس أنا بحب محمود بالذات لأن هو بيفكرني يعني بشبابي بسني لما كنت أنا في هذا العهد، يعني الصورة تبقى الأصل مني، يعني هو طبعا في الشكل أحلى مني بكتير، إنما يعني مثلا في الصوت، في طبيعته، في هدوءه، في جديته، في عمله، في إخلاصه لي. يعني أنت مثلا شوفوا مش بقاله دلوقتي مثلا حوالي سنتين، لا أنا شخصيا ما قريتش عنه خبر واحد في جريدة خبر سيء إطلاقا عن تصرفاته مثلا الشخصية، بعيد كل البعد. راجل بتاع بيت ومنزل، تزوج إن شاء الله راح نبارك له. يعني دي حاجات مهمة في حياة الفنان، الاستقرار، وبتخليه إنه ما يبصش هنا ولا هنا ولا يتفرع ولا يضيع وقته في الهزر اللي بيضيعه في معظم الشبان. لذلك 100% لازم يصل، طالما انه قماشه في نفس الفن واسع، وهو ده الحمد لله موجود عنه، فخلاص اصبح الان هو في قمة الشباب الممثلين الشبان. يعني يجب أن يموت قبل 5 يونيو. سرحان، سرحان، ماذا تكتب يا ولدي؟ أمي، منذ ساعة وأنت جالس هكذا تكتب، أهي رسالة؟ لا أبدا، إنها كراسة المذكرات التي أدون فيها خواطري، إنها شيء خاص بي يا أمي، أليس من حقي أن تكون لي أسرار الخاصة؟ إن أحدا لا يطلع على كراسة مذكراتك يا ولدي. هذا ما أرجوه، بل أنبه عليك بأن كراسة مذكراتي هذه لا يجب أن يراها أحد، مفهوم؟ أها، وما لك محتد هكذا؟ اتركيني الآن ولا تضيعي وقتي، أريد أن أنتهي من هذه الخواطر التي أدونها حتى ألحق موعدي في لوس أنجلوس. موعدك؟ أنت على موعد الآن في لوس أنجلوس؟ نعم، وقد أبيت هناك. ولماذا تبيت هناك؟ إن لوس أنجلوس ليست بعيدة وتستطيع العودة في أي وقت. هل لابد أن أخبرك بكل تحركاتي؟ أنا أمك يا سرحان، ومن حقي أن أطمئن عليك. اطمئني، فلن أفعل شيئا يغضبك. ومتى تنوي أن تعود؟ لا تسأليني عن العودة، أعود وقتما يحلو لي. مهما يكن فلا يجب أن تتأخر عن مساء الغد. وماذا يحدث لو تأخرت؟ أخبرني منذ الآن، هل تنوي مثلا الإقامة الدائمة في لوس أنجلوس؟ ربما. ها؟ ماذا تقول؟ أمي، أريد أن أذكرك بشيء. ماذا؟ ألا تلاحظين أنني لست طفلا حتى تحاصريني بهذا الشكل؟ ثم هل هذه هي أول مرة أبيت فيها خارج البيت؟ ولكن هذه الأيام غير عادية يا ولدي، هم يحتفلون بذكرى انتصار إسرائيل في 5 حزيران، وأنت متوتر الأعصاب دائما من هذه الناحية. أنسيت ما فعلته أول أمس؟ ماذا تعنين؟ ليلة الندوة التلفزيونية بين كينيدي وماكارثي. لا تذكريني. إذن فأنتما متفقان في هذه الناحية، أليس كذلك يا سيناتور كينيدي؟ فعلا. إني مشفقة. نحن نكاد نختلف على كل شيء ما عدا موقفنا من قضية الشرق الأوسط وإسرائيل، ولكن هناك خلاف آخر بيني وبين السيناتور ماكارثي من ناحية إسرائيل أيضا. وما هو؟ إن السيناتور ماكارثي يرى أن الولايات المتحدة عليها واجب تجاه إسرائيل بحمايتها ومساعدتها، مجرد واجب أدبي، ولكني أرى أن الأمر أبعد من هذا بكثير. فالولايات المتحدة ملتزمة التزاما أدبيا وقانونيا أيضا بمساعدة إسرائيل وحمايتها. ولكن ألا يتعارض هذا مع موقف السيناتور كينيدي من فيتنام؟ لا بالطبع، الأمر يختلف، فإسرائيل يجب أن تعيش في سلام. وماذا عن شعب فلسطين يا سيناتور؟ سرحان لا تنفعل. سوف أكسر هذه الشاشة أو أغلقوه. إني أكره هذه الأبوة، أكره هذه الأبوة، أكره هذه الأبوة، أكره هذه الوجوه، أكره هذه الوجوه، أكرهها، أكره هذه الوجوه. إحنا اتأخرنا في الترحيب بيك يا أستاذ محمود، وبنقول لك أهلا وسهلا ضيف للبرنامج مع الأستاذة مدحم. أهلا بيك يا فندم. طيب، هو دلوقتي جه الدور عليك يا أستاذ أمان إنك تاخد الميكروفون وتسأل الأستاذ محمود ويسألك الأستاذ محمود، واخرج أنا من اللعبة دي. حطتيني في زاوية خطيرة جدا، وأوكلت لي مهمة المذيع، ومهمة المذيع دي مهمة عنيفة جدا، يعني مش عشان احنا بنمثل نقوم نقدر نمثل المذيع مش ممكن، إنما ما فيش مانع، هو مش إذاعة، هي برضو محمود يعني زي أخويا الصغير وزي ابني، فأنا هقعد أدردش معاه دردشة يعني بسيطة جدا، وهترك له هو المجال يتكلم. احنا اتكلمنا عني كتير وبتاع، بترك له هو المجال يتكلم. يا استاذ عماد، اتفضل. يعني انا الحقيقه ان انا عايز اتكلم بدري، بس هو يعني زي ما بيقولوا وفهمت من الكلام اللي حضرتك قلته عني. يعني انا قبل ما حضرتك تسالني، انا بحب اسجل، ويعني اعتقد ان انا بسجلها دايما وحفضل اسجلها دايما، ان مجرد ان الاستاذ عماد حمدي يطلبني للدردشه دي، وسبق انها حصلت قبل كده، ما في شك ان ده تتويج بشرف كبير جدا من فنان له تاريخه وله اعماله الكبيره، واللي اعطى دائما وما زال بيعطي وسيظل بيعطي اعظم الاعمال. ما في شك ان دي يعني تشريف كبير جدا ليا وانا في البدايات، وبرضو بحب اسجل ان انا يعني اذا كنت حضرتك اكتشفت بعض التشابه ما بيني وما بين حضرتك في بداياتك مع السينما، اعتقد ان انا برضو كنت بحس المشاعر دي من زمان جدا، ومن قبل ما يعني اطلع على خشبة مسرح واقف قدام كاميرا برضو كنت وانا بشوف افلام حضرتك كنت بحس القرب الشديد ما بيني وبين الفنان الكبير استاذ عماد حمدي، واقول لو الواحد يبقى زي الراجل ده فعلا لمصريتك ولادائك الصادق ولالتزامك الفني، كنت دايما بعتبر ان دي هي المسل العليا اللي المفروض الواحد يسعى وراها ويتشبه بيها ويحاول انه يحقق خطوات على طريقها، وانا ما زلت بعتبر ان ده املي او بعتبره مثلي الاعلى اللي انا لازم دايما احتذيه وضعه زي ما بيقولوا نصب العين يعني. ومرة تانية بكرر الشكر والى الابد. لا يا سيد، انا غرضي من الكلام ده كله يعني الواقع، انا لا عاوز امدحك ولا حاجه، والله انا بقول الواقع نهايته. كان في برضو سؤال طرح دلوقتي عن حكايه افلام زمان وافلام دلوقتي، الممثلين بتوع زمان والممثلين بتوع دلوقتي، فانا قلت رايي بصفتك طبعا بتمثل الجيل الجديد، بتقعد انت طبعا قدام التلفزيون، هي الوسيله الوحيده طبعا. تمام، شفت كتير طبعا. ما شفتش طبعا الافلام دي على الطبيعه ايام زمان في السينمات او معظمها على الاقل يعني بعضها يعني. انما الافلام بتاعت 25 سنه و20 سنه طبعا قطعا ما شفتهاش يعني او ما تعيش يعني انما الوقت لما بتتعاد الواحد بيشوفها بصوره كانه بيشوفها طب انا قلت رايي انا نحب نسمع رايك انت بقى في الحكايه دي يعني ده هل كان رايي مظبوط ولا انت ليك راي تاني بصفتك بتمثل الجيل الواعي الجديد وايه رايك في افلام دلوقتي بمقارنه بافلام زمان اللي كل دايما نسمع من الناس يقولوا الله يرحم افلام زمان دي احسن افلام دلوقتي طبعا ده راي خاطئ جدا فبس نسمع رايك انت بالتفسير يعني الحقيقه استاذ عماد انا بعتقد ان في اجماع على ان الافلام القديمه اللي بتعرض حاليا في التلفزيون دي افلام جيده الصنع وانا بعتقد برضو ان السبب في الحكايه دي انه الافلام دي كانت بتبقى مواكبه للعصر يعني افلام بتعالج قضايا معاصره بتعالج مشاكل بتاعه المجتمع اللي هم عايشين فيه مشاكل مش غريبه على مجتمعها السينما كانت بتتعرض لمجتمعها ونوعيات من الناس في مجتمعها ونوعيات من الحكايات والحواديت والمشاكل موجودة في مجتمعها أضف إلى كده برضو أنا بعتقد أن في هذا الوقت ما كانش فيه الناس اللي بيعملوا في غير مكانهم كانوا أعتقد أنه كانت العدد قليل وكان كل إنسان موكل إليه عمل يجيده ويفهمه و مش زي دلوقتي المسألة كبرت وسعت قوي بحيث ان الحابل بيختلط بالنابل زي ما بيقولوا ناس كتير مش عملها بتمسك اعمال ممكن واحد ملوش علاقة بمسألة الانتاج تبص لايه مثلا منتج الفيلم المنتج المنافس للفيلم فبتقع في ايده اموال عريضة جدا وبتكون النتيجة ان احنا لما بنشوف الفيلم ما بنحسش القيمة المادية اللي صرفت على الفيلم غير متوفرة في الفيلم كمان يعني انا بسمع كتير قوي من الناس اللي موجودين معانا دلوقتي بيقولوا انه كان في احساس عائلي بين العاملين في الحقل السينمائي انهم كانوا يقيموا داخل البلاتوهات ياكلوا مع بعض ويقعدوا مع بعض في غير اوقات العمل يعالجوا مشاكلهم بشكل انساني واخوي جدا انا بعتقد ان ده مش متوفر النهارده قوي كمان مساله الحب والتوفر اللي حضرتك بتقول عليها قبل كده الحب والتوفر على العمل والاخلاص الشديد جدا انا بعتقد برضو ده يعني عامل هام جدا في مساله الخلق الفني بعتقد ان دي كلها عوامل يعني بتدي العمل جديته وقيمته في عامل كمان برضو بشوف انه مهم جدا بيخلي هذه الافلام لها قيمة النهاردة انه كانوا لما بيتعرضوا لموضوع من موضوعات الافلام كانوا بيتعرضوا لموضوعات انسانية فيها صفة الشمول اللي تخليها تعرض اليوم وغدا وبعد غد وتبقى موضوعات انسانية ممكن تعرض في كل زمان ومكان بالإضافة للإحساس بالعصر والإحساس بالمجتمع كل دي مسائل بتدي للفيلم صفة الخلود والشمول المطر نازل وصوته بسمع زي ما يكون له حبيب بيودعه والدموع في عينيا تجري تقلده عايز احببها اللي راحوا يرجعوا والنجوم قربت جنب القمر حنت ومالت العيون لما دوبها السهر تعبت ونامت والنجوم قربت جنب القمر حنت ومالت والعيون لما دوبها السهر تعبت ونامت إلا قلبي إلا قلبي من حبايبي لسه صاحي وكل شوق كل شوق والمدينة في هدوء في هدوء في هدوء. الحقيقة أستاذ موجود حاجة جميلة جدا وإحنا معاك متوقعين مستقبل كبير لهاني. إحنا سمعنا إن لك مشاريع في المسرح الغنائي، فتكلمنا كده عن إيه اللي هتعملهن في المسرح الغنائي. لا أنا مش هخلي مسرح غنائي بس، يمكن يكون مسرح منوعات كمان، يعني مثلا أوبريت صغير، عرض معين أو تابلوه، يبقى فيه مثلا مطرب ومطربة وراقصات وراقصين. ممكن برضو أقدم فيه أصوات جديدة، مثلا برضو أقدم فيه هاني وأقدم أصوات اللي تيجي بعد كده، فهيكون من هذا النوع يعني. الحقيقة المسرح باللون اللي حضرتك بتقوله ده هو اللي بينقصنا فعلا، وإحنا بنتمنى أن إحنا قريب نسمع أنك وفقت إلى تنفيذ كل الأفكار الجديدة اللي بتدور في ذهنك. وبنشكر سيادتك وبنشكر هاني، وبنقول لحضرتك تحب نختم برنامجنا بإيه من الألحان اللي بتحبها؟ أحب أختمها بحاجة هي ولونها كلمة فلاحي والناس لازم تعرفها، أما براوة. أما براوة ديت بالفرنج يعني أما برافو يعني، فبراوة كده بالفلاحي بالجدعانة. شكرا مرة ثانية للأستاذ الموجي، وتمنياتنا بالتوفيق للفنان الموهوب هاني، وشكرا لك يا صديق المستمع. لكن قبل ما أسيبكم بأحب ألفت نظركم إلى أن برنامجنا ابتداء من الأسبوع الجاي هيكون معاده يوم الاثنين الساعة 11:30، وحتبقى مدته 55 دقيقة مش نص ساعة زي ما تعودنا. فإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم، لك منا أطيب المنى. لقاء الأجيال أعدته وقدمته لكم عديلة بشارة. تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا، صندوق الدنيا، صوت العرب من القاهرة. بالفن نحيا والفنون حياة. يودع الإنسان ما أبهاه. في رحلة بالفن صاغ الحياة. رحلة الفن والحياة. سوزان حسن. العدل. العدل في رحلته مع الحياة ومع الفن. في لقاء في البداية مع الأستاذ الدكتور حسن عبد الحميد، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس. دكتور حسن، عندما نتحدث عن العدل، هل هناك علاقة قوية ما بين تحقيق العدل وما بين تطبيق القانون؟ هل العدل والقانون وجهان لعملة واحدة؟ المفروض يكون العدل والقانون وجهان لعملة واحدة، إنما اللي بيحصل في أغلب الأحيان إن العدل بمعناه المجرد لا يجد طريقه إلى القواعد القانونية، لأن في الغالب بيحدث وضع القواعد القانونية عن طريق الطبقة القوية المسيطرة داخل المجتمع، وبالتالي في الغالب بيكون القواعد القانونية تخدم مصلحة الطبقة ولا تحقق العدل الحقيقي المعروف في النظرة الفلسفية أو النظرة الدينية. ده في كل أنواع المجتمعات أم مجتمعات القهر؟ في الغالب بيبقى حسب تطور المجتمع، حسب رقي المجتمع، بمعنى أن كل ما يكون المجتمع راقي، كل ما يكون المجتمع متوافق مع نفسه يستطيع تحقيق القواعد، قواعد العدل، وتحويلها إلى قواعد قانون تحكم العلاقات بين الأفراد. إنما في المجتمعات اللي بيسود فيها القهر أو بيسود فيها سيطرة طبقة على طبقة أخرى، بتبقى القوة هي اللي بتحل محل العدل، وبالتالي القوة بيتم تحويلها لقواعد قانونية. القانون عبارة عن آليات بيستخدمها الأقوياء لحكم الضعفاء. طيب لو تصورنا اننا مش في مجتمعات القهر لكن في مجتمعات الديمقراطيه والحريه والمساواه والعداله، هل نقدر نقول ان مثل هذه القيم الثلاث، الحريه، الديمقراطيه، المساواه، يعني كفيله بتحقيق العداله داخل المجتمع المتقدم؟ بالضبط، لان فكره الحريه وفكره المساواه امام القانون على الاقل بيكملها فكره المساواه من حيث الواقع، وفكرة الديمقراطية بتساعد على الشفافية، بمعنى ان هيبقى المجتمع مسؤول عن المطالبة بتحقيق قواعد العدل داخل المجتمع. تحويل قواعد العدل لقواعد قانونية بتبقى مسؤولية مجتمع مش مسؤولية طبقة حاكمة. وكل ما سادت فكرة الحرية، كل ما سادت فكرة انتقاد القواعد القانونية، كل ما قدرنا نوصل لمرحلة أعلى في تطبيق قواعد العدل داخل المجتمع. ده نوع العدالة القانونية، لكن لو تحدثنا عن العدالة التي تنبع من ذات الإنسان أو الضمير، هل القانون مع تطبيقه في مثل هذه المجتمعات المتطورة كفيل بخلق نزرة الضمير في النشأة؟ دايما بنفرق ما بين الإنسان العادل وما بين المجتمع العادل، بمعنى إن عشان نخلق إنسان عادل لازم يبقى فيه علاقة ما بين التربية وما بين قواعد السلوك داخل المجتمع. الإنسان لا يمكن أن يكون عادل إلا في مجتمع عادل، بمعنى أن الإنسان العادل ده اللي هو المفروض ضميره بيبقى قادر على الإحساس بفكرة العدل والظلم، وبيبقى نشأته اتربى على أساس أنه هو يحترم قواعد معينة السلوك، لا يمكن أن يستمر في عدله في مجتمع غير عادل. هو المسؤول عن فرض قيم العدالة داخل المجتمع. وبالتالي أنا دايما بقول أني عشان يبقى المجتمع عادل لازم يبقى الإنسان متمرد. متمرد بمعنى إيه؟ أنه غير خاضع طول الوقت لقواعد مفروضة من طبقة الأقوياء داخل المجتمع. متمرد بمعنى أنه عنده القدرة على الرفض، عنده القدرة على الانتقاد، عنده القدرة على البحث عن البدائل، ولا يمكن أن يتم ده من غير حرية وشفافية. وبالتالي زي هرجع أقول تاني أني لا يمكن أن يكون العدل قائم في مجتمع معين، العدل بمعناه الطبيعي قائم في مجتمع معين إلا إذا كان الإنسان متمرد. متمرد بمعنى قادر على الانتقاد. بس دي محتاجة منظومة قيم مجتمعية. بالضبط. وبالتالي القانون، فكرة العدالة في أي مجتمع مرتبطة بمجموعة بمنظومة القيم المرتبطة بالتربية. لا يمكن أن يكون هناك عدالة حقيقية داخل المجتمع من غير تربية. التربية هي أساس العدالة مش التخويف. وبالتالي لازم يبقى في تربية للنشأ على احترام سلوك معين، تربية النشأة على احترام سلوك معين، لازم يبقى فيه لازم يبقى فيه تربية مستمرة. والتربية دي لازم يكون فيه اقتناع بقواعد السلوك. اقتناع بقواعد السلوك لازم القواعد نفسها تحقق مصالح الأشخاص داخل المجتمع. لو القواعد لا تحقق مصالح الأشخاص ولا تحقق المساواة ما بين الأفراد، القوي منهم والضعيف، لا يمكن اني اقنع نشأة انه يحترم هذه القواعد. هيبقى دايما بيدور على بديل، دايما بيدور على بديل حتى ولو كان في الظل او في زي ما بنسميه السوق السوداء، سواء للقيم او سواء لكل القواعد اللي المفروض تسود داخل المجتمع. حضرتك تحدثت عن الانسان المتمرد، وفي نفس الوقت حضرتك تحدثت عن ان التربية بتقوم بتأسيس قيم معينة داخل شخصية الانسان. كيف يمكن تأسيس قيمة التمرد مع تأسيس نظم التربية؟ الفكرة الخاطئة اللي بتسود في مجتمعنا هي ان احنا بنفرض على ابنائنا كل حاجة، وده الخطأ الاساسي اللي بيكون جيل خاضع غير قادر على التمرد وغير قادر على الفهم. انا مش قصدي التمرد الهمجية انا ولا الفوضى، انا اقصد بالتمرد حرية التعبير عن الرأي، القدرة على الابتكار، القدرة على خلق أفكار جديدة، القدرة على معرفة الشيء في حقيقته، إيه هو سلبياته، إيه هي إيجابياته، وإزاي نقدر من نطور الفكر الموجود. فكرة القانون الطبيعي اللي هي العدالة أصلا لا تنشأ في مجتمع ليس له الحق في انتقاد السلطة، لأن القانون بيمثل سلطة، وجه من وجوه السلطة. وبالتالي لا يمكن أن يتحقق العدل بمعناه الطبيعي داخل المجتمع إلا إذا كان أفراد هذا المجتمع قادرين على نقد السلطة، وقادرين بمعنى قدرتهم على نقد كل ما يصدر عن السلطة. إذا كان مجتمع محروم من انتقاد السلطة لا يستطيع النشأ أنهم هم يتوافقوا مع يحققوا فكرة العدل داخل المجتمع. ففكرة التربية الخاطئة اللي هي إخضاع الجيل هي السبب في عدم وجود هذا الإنسان القادر على الابتكار والقادر على الخلق. لازم يبقى في وجهة نظر مختلفة تماما في تربية الجيل. لازم فكرة الديمقراطية اللي بيتكلموا عنها كتير هي ثقافة مجتمع. إذا كان البيت نفسه محروم من فكرة الديمقراطية، إزاي هنلاقي مجتمع فيه فكرة ديمقراطية؟ عمرها ما هتحصل. إذا كان الإنسان في داخل بيته مقهور أو داخل عمله مقهور، إزاي يمكن أن نحقق مجتمع كامل قادر على الابتكار وقادر على التمرد؟ ودي السمات الأساسية لتحقيق العدالة، ودي الشروط الأساسية لتحقيق فكرة العدل داخل المجتمع. لا يمكن، وإلا هنستمر دايما في فرض قواعد القانون التي تخدم مصالح طبقة معينة داخل المجتمع، وانحرف القانون عن العدالة. لأن لازم نفرق كويس جدا ما بين القواعد القانونية وما بين العدالة بذاتها. العدالة بذاتها ممكن تبقى فكرة جميلة جدا، إنما فكرة السعي لتحقيق هذا العدل المثالي داخل المجتمع هي في ذاتها عدل. البحث عن العدل عدل، إنما طول ما احنا قاعدين سكتين وراضين باللي موجود عمرنا ما هنوصل لفكرة العدالة في داخل المجتمع. لكن هي محتاجة جهاد برضو، محتاجة جهاد، وده جهاد الإنسان، جهاد الحاكم لنفسه أيضا، وده يستحق القاضي، وده يستحق يستحق الإحساس، الإحساس بفكر إن البحث عن العدل يستحق الجهاد. في الواقع يا مولاي لا توجد وثيقة عتق لك في خزائني. لعلك لم تتسلمها بعد، ولكنها لابد وأن تكون موجودة في مكان ما، أليس كذلك أيها الوزير؟ الحقيقة يا مولاي، ماذا؟ الحقيقة أنه تكلم. ما من وثيقة هناك تثبت عتقك. ماذا تقول؟ لقد سقط السلطان الراحل على أثر أزمة في القلب وتوفاه الله قبل أن يعترف. فهذا الذي تزعمه أيها الشقي. حقا إنني شقي ومجرم أثيم، هذا ما لا أنكره. كان من واجبي أنا أن أتدبر هذا الأمر، لكن موضوع العتق هذا لم يكن يخطر لنا على بال. كان رأسي ممتلئا بأمور أخرى جسام، وكنت أنت يا مولاي بعيدا في ساحة القتال، لم يكن أحد غيري قرب فراش المحتضر، ولم يكن شيء يشغلنا سوى تأدية اليمين بين يدي المحتضر أن أخدمك يا مولاي بعين الإخلاص الذي خدمته به. حقا ها أنت ذا قد خدمتني. إنني مستحق للموت، هذا جرم لا يغتفر، أعرف ذلك. إن السلطان الراحل ما كان يستطيع أن يفكر في كل شيء، كان علي أنا أن أفكر له وأن أتدبر في الوثائق والحدود. ولكن مقامك العالي يا مولاي ومنزلتك ونفوذك، كل تلك الصفات في سموها جعلتنا نسوى عن موضوع الرق. ما فطنت والله إلى هذا الأمر إلا بعد أن توفي السلطان الراحل، عندئذ اتضح لي الموقف بأكمله، فتملكني الرعب وكدت أجن لولا أنني علمت النفس أن هذا الموضوع لن يتاح له يوما أن يفتح أو يطار. ها هو قد فتح وأسير. وأسفاه، ما كان لي أن أعلم أن مثل هذا الرجل سيأتي يوما يثرثر ويلغط. ولهذا أردت أن تغلق فمك بإسلامه إلى الجلاد. نعم، وتدفن غلطتك بدفن هذا الرجل. أجل، وما فائدة ذلك الآن والجميع يثرثرون ويلغطون؟ إذا قطع رأس هذا الرجل وعلق في الساحة أمام الناس، فما من لسان بعد ذلك يجرؤ على الكلام. أتظن؟ إن لم يستطع السيف قطع الألسنة فماذا يستطيع إذن؟ أتأذن لي يا مولاي بكلمة؟ إن السيف قاطع حقا للألسنة والرؤوس، ولكنه ليس بقاطع في المشاكل والمسائل. ماذا تعني؟ أعني أن المسألة ستظل دائما قائمة، وهي أن السلطان يحكم دون أن يعتق، وأنه عبد رقيق على شعب حر طليق. ومن يجرؤ على هذا القول؟ إن من يجرؤ يقطع رأسه. تلك مسألة أخرى. ليس من الضروري لمن يحكم أن يحمل في يديه الوثائق والحجج. لدينا أروع مثل وأقواه في الأسرة الفاطمية، وكلنا يذكر ما فعله المعز لدين الله الفاطمي يوم جاء يزعم أنه من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم، الصلاة، وأنه بهذا النسب له حق حكم مصر. سندوق الدنيا، إعداد فاطمة عباشة، الإخراج سعدي حسين، الهندسة الإذاعية رحاب عكر.